نقلت وكالة سينخوا وشبكة الأخبار في الصين ووكالة برنس لاتينا في كوبا ووكالة كيودو اليابانية وصفحة الإنترنت للجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتي يوم 28 والتاسع والعشرين من تموز الماضي أجوبت الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه مراسل وكالة الأنباء المركزية الكورية فيما يتعلق بأن الولايات المتحدة اتهمت بقوات رعاية نووية دفاعية ذاتية في مؤتمر الوزراء لمنتدى منطقة آسيان وحكت المؤامرات الماكرة لإهالة المسؤولية عن تسعيد حتة التوتر شبه الجزيرة الكورية إلينا.